متى فصل 27. والوطاء أصبحت وكبارات رجال الدين والشيوخ لموا بتان وأشاوروا في عيسى عشان يجيبوا فوق حكم الموت، وربطوه وساقوه وسلموه لبيلاطس الوالي الروماني. ووقت يهوذا الخان عيسى عرف حكموه عيسى خلاص ندم في الشيء السواه، ومشى قبل 30 ريال الفضة لكبارات رجال الدين والشيوخ وقال: أنا خاتي عشان أنا سلمت لكم ناد بري وقريب يقتله. وردوا لي وقالوا: أنينا ما لمنا، أنت بس سويته. ويهوذا رمى الفضة في بيت الله ومرق ومشى شنق نفسه. وكبارات رجال الدين لقطوا الفضة وقالوا: القرص ده نجس عشان ده إيجار كتل هنانادم، ما حلل لنا ندسوه في صندوق بيت الله. وبعد الشاور شالوا القرص وشروا زرع من بصير واحد عشان يبقى مكان يدفن فوق الأجانب، عشان ده اسم الزرع بنادوه زرع الدم لحد اليوم. وبمثل ده الكلام اللي الله قاله بخشم النبي إرميا تم. هو قال: شالوا 30 ريال هنا فدة، ده بس التمن البني إسرائيل استفقوا يخطوا فوقه، وبالقرص ده باقوا زرع هنا البصيري مش الله أمراني بيا. وعيسى وقف قدام الوالي والوالي سأله وقال: وإنت ملك اليهود والله؟ وعيسى رد لي وقال: مثل أنت قلت. وكبارات رجال الدين والشيوخ خطوا تهمة فوق عيسى، لكن عيسى قعد ساكت وما رد لهم. وبيلاطس سأله وقال: أنت ما سميت الكلام اللي بقوله فوقك والله؟ لكن عيسى ما رد للوالي كلمة واحدة كلها، والوالي عجب بالحين. والوالي في عادته ينادي الناس في أي عيد عشان يمرق من السجن نادم واحد الناس بدوره. في الوقت ده نادم معروف قاعد في السجن واسمه براباس. ووقت الناس لموا بيلاطس سألاهم وقال: جدورو نطلق لكم ياتو نطلق براباس والله عيسى بقولوا لي المسيح. وبيلاطس قال الكلام ده عشان هو عرف الكبارات سلموا لي عيسى بسبب حسدهم. ووقت هو قاعد في كرسي الحكم مرته رسلت لي كلام وقالت: أنكري ما تسوي شيء فصل لنادم البردة، عشان اليوم أنا بالهن تيب في هلمي في شانة. ولكن كبارات رجال الدين والشيوخ حرشوا الناس اللموا عشان يسألوا بيلاطس يمرق براباس ويقتل عيسى. وبيلاطس سألهم وقال: تدوروا يأتوا منا الاثنين دول نمرق لكم. وردوا لي وقالوا: أمرق لنا براباس. وبتان سألهم وقال: وإيسى بقولوا لي المسيح نسوي لي شنو؟ وكلهم ردوا لي وقالوا: أقتل في السليب. والوالي سألهم وقال: ما لا شنو الفصل السوا؟ وأعطوا بزيادة وقالوا: أصلبا. ووقت بيلاطس شاف كلامه ما عنده فايدة والناس يدوروا يسووا فتنة، هو شال ألمي وغسل إيدينا قدامهم وقال: أنا بري من جمل تنادم السالي ده، دافي رسكو انتو. والناس كلهم ردوا لي وقالوا: خلي دمتها تبقى في رسنا وفي رس يالنا. وبيلاطس مرق لهم براباس وعيسى جلدوه، وخلاص انطاه للعسكر عشان يقتلوه في الصليب. وعسكر الوالي ساقوا عيسى داخل في بيت الحكومة، وكل العسكر هنا المحطة جو ولموا فوقه، سلوا خلقانا ولبسوه بخلق أحمرتو مثل خلق هنا ملك، وسووا لي تاج من الشوك وخطوه في راسه، ومسكوه عقيقاي فوق إيده الزينة، وركعوا قدامه وشمتوا لي قاعدين بقولوا: سلام عليك يا ملك اليهود. وبزقوا فوقه وشالوا من العقيقاي ودقوا بيها في راسه. ووقت كملوا شماتتهم شالوا منا الخلق ولبسوه بخلقانة، وقموا يسوقوه في البكان اللي يصلبوه فوقه. ووقت العسكر ماشيين في البكان اللي يصلبوه فوقه لقوا راجل واحد من القيروان اسمه سمعان، وكربوه وعصروه يشيل الصليب اللي يدوروا يقتلوا فوقه عيسى، ولحقوا البكان الاسمه جلجسة معناته بكان الجمجمة، وقدموا لعيسى شراب أنا خمر مخلبط بالمرارة عشان يبرد لي الوجع، ولكن هو ضاقه وأباه ما شربه. ووقت العسكر خطوه في الصليب ورفعوه فوق، هم انقسموا خلقانا بأم عيادات وقعدوا تحت عشان يحرسوه، وعلقوا مكتوب التهمة بفوق لراسه وكتبوا دا عيسى ملك اليهود. وفي نفس الوقت صلبوا معايا مجرمين اثنين، واحد في نص الزناي وواحد في نص الإسرائيل، والناس الماشين في الدرب ده قاعدين يشمتوا لي ويهزوا راسهم وبقولوا هاي انت اللي قلت تكسر بيت الله وتبني في 3 يوم، نجي نفسك، وكان انت ابن الله خلاص ده اللي تهد من الصليب. وكبارات رجال الدين والعلماء والشيوخ شمتوا لي وقالوا هو نجى ناس آخرين ولكن ما يقدر ينجي نفسه، هم ملك إسرائيل والله، خليه يدلي هسعة من الصليب وخلاص نآمن بيه، هو كان نفسه لالله خلاص الله يفزعه، كان صحيح الله يدوره عشان هو قال أنا ابن الله. والسراريق الصلبوهم معايا كله شمتوا لي بكلام مثل ده. ومن نص النهار لحد العصر الوضع بقت ظلمة في كل البلد، وقريب الساعة 3 عيسى عاط بحس شديد بكلام عبراني وقال إيلي إيلي لما شبغتني، ومعناته إلهي إلهي ما لا خليتني. وواحدين من الناس الواقفين هناك سمعوا كلامه وقالوا هو قاعد بنادي النبي إلياس. وعجل كي واحد منهم جرى وشال سوسه وبله في شيء حامض وشعق في راس أجيجاي وقدم لعيسى عشان يشرب منه، ولكن الآخرين قالوا أقف خلي نرجو نشوفه كان إلياس يجي عشان يفزه. وعيسى صرخ بتان بحس شديد وسلم الروح. وعجل كي الستار في بيت الله انشق من فوق لحد تحت، والأرض انهزت والحجار انشقوا والقبور انفتحوا، ومن الصالحين الميتين كثيرين بقوا حيين. وبعد عيسى بعث هم مرقوا من قبورهم ومشوا في مدينة القدس، وناس كثيرين شافوهم. والعسكر القاعدين يحرسوا عيسى مع كبيرهم شافوا الأرض انهزت وكل شيء البقي وخافوا بالحين وقالوا بس صحيح النادم ده ابن الله. وفي عيين كثيرات قاعدات يشيفا من بعيد كل شيء القائد يبقى. أول تابع عن عيسى من الجليل عشان يخدم الليه مريم المجدلية، ومريم أمهم ليعقوب ويوسف وأم أولاد زبدي كل معاهن. وقت بقى عشية راجل واحد جاء وهو سيد المال من حلة الرامة واسمه يوسف، وهو كل تلميذ عيسى، ومشى لبلاطس وسأله جنازة عيسى، وبلاطس أورى عسكرة ينطوها ليه، ويوسف شال الجنازة وكفناها بكفن نظيف. ويوسف عند قبر جديد الذهاب نكتوه مثل كركور في الحجر، ورقت فوق جنازة عيسى ودردك حجر كبير عشان يسد خشم القبر، وخلاص فات. ومريم المجدلية ومريم الآخرة قعدات في البكان ده مقابلات القبر. اليوم اللي يجهزوا فوق نفوسهم للسبت كمل، وخلاص بقي يوم السبت. وكبارات رجال الدين والفارسيين لموا ومشوا سوا لبلاطس وقالوا يا سيدنا فكرنا في الكلام الغشاش ده قال قبل ما يموت، هو قال في 3 يوم نبأس، عشان ده رسل أسكرك يحرسوا القبر الديل لحد اليوم الثالث عشان تلاميذه ما يسرقوا جنازته وما يقولوا للناس وبعث من الميتين، كان سووكي الكذب عتاني يبقى قاسي من كذب الأول. وبلاطس رد لهم وقال دو أسكر شولهم وخليه يرسوا الخبر أديل. ومشوا وقفلوا القبر أديل وخطوا فوقه علامة الوالي وخلوا العسكر قدامه،